الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: مريض لا يرجى برؤه ولا يطيق الصوم، وسيفطر في رمضان كاملا، ويريد إخراج الكفارة لإطعام قبل تمام الشهر، فهل يجوز له ذلك أم لا بد أن يكمل شهر رمضان ثم يخرج الكفارة؟ الحمد لله، بل له أن يخرج الكفارة من أول الشهر أو في أثناء الشهر أو يؤخرها إلى آخر الشهر، كل ذلك جائز سائغ ولا حرج فيه ولا بأس إن شاء الله. فإذا كان عالما أو يغلب على ظنه أنه لا يستطيع الصوم بسبب هذا الذي ذكره وأنه لا يرجى برؤه، فحينئذ له أن يخرج الكفارة في أي وقت شاء، وكلما بادر وعجل بإخراجها كلما كان أبرأ لذمته، لأن الأمر بإخراج الكفارة أمر متجرد عن القرينة، والمتقرر عند العلماء أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب، وبناء على ذلك فلا ينبغي له أن يؤخر إخراجها إلى ما بعد رمضان، بل عليه أن يبادر بإخراجها في رمضان، إن في أوله أو في أثنائه أو في آخره، والله أعلم.